الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، والكتاب الذي مكثت فيه فترة من الزمن أكتب فيه بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى، فجمعت فيه على ما أزعم جل ما تكلم عنه الأصوليون في مسائل أصول الفقه، وجمعتها في هذا الكتاب وجعلته في 3 مجلدات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم به، ورجوت من الله سبحانه وتعالى أن يكفيكم هذا الكتاب عن الولوغ في كتب المتقدمين من الفلاسفة والمناطق، حتى لا يزل الرجل عن منهج أهل السنة والجماعة. وبدأت هذا الكتاب بمقدمة شرحت نصفها في اللقاء الأول من الجمعة الماضية، فذكرت فيها في عجالة قاعدة كلية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في أول صفحة أذكرها ثم بعد ذلك أدخل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة، فنقول لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليه الجزئيات أو ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. أقول هذه القاعدة الجامعة والأصل الكلي هو أصول الفقه بقواعده وأصوله الكلية، وشرحت هذه القاعدة الجليلة وجعلت المقدمة التي جعلتها بين يدي هذا الكتاب ببعض المسائل، منها المسألة الأولى: نقل الإجماع على أن العلم معرفة الحق بدليله، وأنه لا عبرة لأي قاعدة أصولية عارية عن الدليل الشرعي الصحيح. أما النقطة الثانية والمسألة الثانية هي علم أصول الفقه علم تقوم عليه هذه الديانة، لأنه آلة الاستنباط، وهو في الصفحة 6، وفصلت فيه القول جدا. ثم المسألة الثالثة: ضرورة أخذ هذا العلم على منهج السلف الكرام، وفصلته كذلك. أما المسألة الرابعة: وجوب تخلية علم أصول الفقه من الكلام والمنطق والفلسفة وإقامته على الاتباع. أما النقطة الخامسة: ضرورة إقامة العلم تعليما وتعلما على تقوى الله، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكانت المسألة السادسة سبب تصنيف هذا الكتاب. فانتهيت من هذه النقط 6، وأبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى بالمسألة 6، فأقول بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به منهاجي في هذا الكتاب. ولقد سلكت في هذا الكتاب منهجا وسطا بين الإيجاز المخل والتطويل الممل، بين الإفراط والتفريط، وذلك على النحو التالي: النقطة الأولى التتبع والاستقراء، كثرة التتبع والاستقراء للكتب وللمسائل التي يتكلم فيها المصنف في نوع من أنواع الشريعة وعلم من أنواع الشريعة. التتبع والاستقراء، الاستقراء القراءة وكثرة القراءة والبحث والاطلاع والتتبع لكتب أصول الفقه المطولة والمختصرة للوقوف على كل مسائل هذا العلم لإثباتها في هذا الكتاب يعني ما قل ودل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وليس لبشر القدرة على التتبع والاستقراء التام، هذا عجز في طبيعة البشرية، وذلك من خلال القراءة المتأنية والنظر الدقيق. النقطة الثانية حذف المسائل التي قامت على الكلام والمنطق والمقدمات المنطقية، وكل مسألة لا يستفاد منها في تخريج الفروع عليها من المسائل التي حشرت في علم أصول الفقه وهي عارية عنه وعن الفائدة الفقهية العلمية. موجود عندكم عارية عنه وعند، هي المفروض وعن، وعن الفائدة الفقهية العلمية. الثالث النقطة الثالثة ربط المسائل والقواعد الأصولية بدليلها المعتبر على الراجح من الدليل الصحيح بعد تحقيق المسألة ومعرفة أوجه الخلاف الأصولي فيها، فأجمع في هذا الكتاب ما رجحته من غير التطرق إلى أدلة الخصوم ومناقشتها حتى لا يتحول الكتاب إلى مطول، وإلا ما دعت إليه الحاجة في بعض المسائل التي لا يتم وضوحها إلا بذلك. لذلك سميته ما قل ودل على أنه ثلاثة أجزاء، ولكن المسألة نسبية لأن الكتب أمهات الكتب في أصول الفقه منها مثلا البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي، وهو ستة مجلدات، وكتاب المرداوي تسعة مجلدات، فقلت ما قل ودل في ثلاثة مجلدات، وأنا قد اجتهدت اجتهادا شديدا ونصبا كثيرا حتى ألملم هذا العلم في هذا الكم، مع أن الكتب كثيرة. ينظر إلى مثلا كتاب ابن قدامة المغني لابن قدامة في 15 مجلدا، ثم اختصر كتابه هذا في الكافي 4 مجلدات، فالمسألة نسبية. والذي جهدت فيه انتقاء كلها إن شاء الله كل هذه المسائل من هذه الكتب في هذا الكتاب القليل نسبيا. وربط المسائل والقواعد بالدليل من أمهات من أهم المهمات، وربط المسائل والقواعد بالدليل من أهم المهمات التي تنصلح بها الأبحاث العلمية. البحث العلمي لا ينصلح إلا بالدليل، كما بينت أول مسألة في مسائل مقدمة الكتاب، كما روى أو جمع نقرة الإجماع ابن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. فكل مسألة قامت على الحق والاستقامة عندما تقوم على ماذا؟ على الدليل، والدليل الصحيح المعتبر. الرابعة ضرب الأمثلة التوضيحية كفروع على المسألة حتى يكتمل التصور الصحيح للمسألة بدليلها ومثالها. وأدندن على ما قلته من أكثر من شهر: قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قاعدة من أهم ما يكون، وفصلت فيها القول في المقالات على الموقع. قال: حتى يكتمل التصور الصحيح للمسألة بدليلها ومثالها، فإن القاعدة الأصولية إذا ذكرت بغير مثال كانت عارية عن التطبيق العملي الموضح لها المثمر لفائدتها وثمرتها. هذا من أهم ما اعتنيت به حتى لا يكون هذا الجهد هباء منثورا. أما النقطة الخامسة توضيح المعاني اللغوية للمفردات والألفاظ التي تحتاج للبيان حتى يزال اللبس وتستقيم البينة. والبينة في لغة الفقهاء والأصوليين واللغويين كل ما يبين الحجة والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. السادسة بارك الله فيك. السادسة اكتفيت بما كتبته في كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وهو مطبوع على الموقع PDF، وكذلك كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، وهو مجلد كبير ولكن لطلبة العلم المبتدئين. كتبت في هذين الكتابين حول تأريخ هذا العلم، وأول من كتب فيه وهو الإمام الجليل الحافظ الأصولي المفسر اللغوي، حتى أنزل الشافعي منزلة أهل اللغة الشافعي. وبيان الكتب التي كتبت في هذا العلم في كتاب مقدمة سلفية سواء على طريقة المتكلمين أو طريقة الفقهاء، وبينت كل هذا. والكتب السلفية التي ينبغي أن يرجع إليها وما ينبغي أن يتحصن به طالب علم الأصول، وبيان كيفية تسليف هذا العلم حتى يكون على منهاج النبوة. ومن ثم جعلت هذا الكتاب خالصا للمسائل والقواعد الأصولية بدليلها بإذن الله تعالى. ولا يكون علم الأصول سلفيا إلا بقصر مصادره على الكتاب والسنة وآثار السلف وفهمهم لهما. هذه العلة التي جعلتها كما بينت في المقدمة جلالة وأهمية علم أصول الفقه، وأن هذا العلم هو الآلة للاستنباط والاستخراج، وهي الآلة للفتوى، وهي الآلة للتعارض والترجيح بين الأدلة. أمور في غاية الجلالة والعظمة، ولا يستقيم لطالب علم أن يتكلم في دين الله ورب الكعبة. هذا كلام مجمع عليه من جميع أهل العلم المجتهدين والأصوليين، أن ترسخ قدمه في هذا العلم، لأنه آلة الاستنباط والفتوى. السابعة، لا جرم، أي حقا لا جرم، هذا الكلام الذي سأقوله إحقاقا للحق حتى لا نضيع أجر أحد، لا جرم أن جل علماء الأصول متكلمون، وأن أئمة هذا العلم منهم كالغزالي والجويني وابن الحاجب والرازي والبدخشي والأرموي والآمدي، كل هؤلاء قد خدموا هذا العلم خدمة جليلة بلا خلاف بما أصلوه وفصلوه في مسائل هذا العلم، وما قاموا به من ترتيب فصوله وأبوابه، وهذا لا ينكره إلا جاحد. قرأت كتاب المستصفى في أصول الفقه الغزالي، استفدت منه استفادة شديدة جليلة، وهو كتاب من أهم ما يكون في علم أصول الفقه، لذلك أخذه ابن قدامة وهو الإمام الجليل صاحب المغني، أخذه ابن قدامة ولخصه في كتابه روضة الناظر. وجل علماء الأصول الحنابلة وغير الحنابلة شرحوا هذا الكتاب لابن قدامة، منهم العلامة الشنقيطي رحمه الله. فكل هؤلاء دائر في كتاب الغزالي، كما قلت في المقدمة كتابه وكذلك في مقدمة سلفية كتابه الغزالي أو الجويني ثم الغزالي، الجويني البرهان وكتاب الغزالي المستصفى، هذان الكتابان هما أصل كل الكتب التي تكلم فيها الأصوليون المتكلمون، جلهم بل كلهم ما دار عن فلك هذين الكتابين. فليس من الإنصاف أن نهدم حقهم، وكل أهل العلم من السلفيين وغير السلفيين استفادوا من هذه الكتب. ولذلك أقول مرارا وتكرارا هناك، وهذا الذي جعلني في هذه السلسلة الطويلة أكتب فيها، سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، ندرة كتب أهل العلم من أهل السنة، ندرة شديدة شديدة شديدة، حتى قلت إن الإمامين ابن تيمية وابن القيم وهما من أقوى أهل العلم في الأصول وفي الفقه، ما كتب منهما واحد في كتاب متخصص في علم أصول الفقه، وكذلك في الفقه. الفقه كثير إن شاء الله، أما الأصول فلذلك أقول هذا الكلام. فقلت قد خدموا هذا العلم خدمة جليلة بما أصلوه وفصلوه في مسائل هذا العلم، وما قاموا به من ترتيب فصوله وأبوابه، وهذا لا ينكره إلا جاحد. وقد استفاد كل من كتب في علم أصول الفقه من كتاباتهم، وإنما ذكرت ما ذكرته في هذه المقدمة من أقوال السلف في الكلام وأهله، أنا قلت كلاما شديدا في بداية مقدمة الكتاب، ولكن للبيان كما سأذكر آنفا العلة، تحذيرا مما وقعوا فيه ونادوا به من كل مسألة مسألة تخالف الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الكرام. اجلس، انت تعبت ولا ايه؟ لا حرج عليك، اهلا وسهلا بك. طيب، تحذيرا مما وقعوا فيه ونادوا به من كل مسألة تخالف الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الكرام، ولكن لما كان الواقع في كتبهم مزجا بين الحق والباطل، ولكي لا يوقع في باطلهم لا سيما للمبتدئين الذين لا يعلمون الحق من الباطل بطبيعة قلة العلم والكثرة المراجعة، كان لابد من التحذير عامة من كتبهم ومن طريقتهم المبتدعة القائمة على الكلام والمنطق. ولقد ذكرت في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، أن الذي يتحصن بتصحيح عقيدته ودراسة أصول الفقه جيدا يجوز له الولوج في كتبهم، وإنما يصح المعتقد بالدراسة التفصيلية لأمهات كتب المعتقد. لذلك ما ذكرته آنفا كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، كتبت فيه وقعدت قواعد كثيرة، وبينت كيفية الحفاظ على السنة، كيفية الحفاظ على السنة، وكيفية استخدام قواعد أصول الفقه في تحصين المعتقد الصحيح، ثم فرعت على هذه القواعد الأصولية بعض ما يستقيم به المنهج الصحيح. فلذلك كتبت هذا الكتاب، وبفضل الله كما بينت ليس على غراره كتاب كتب في نفس المسألة، لأن كل من كتب في مسألة تخريج الفروع على الأصول كانت كل هذه التخريجات والتفريعات في الفقه فحسب، أما التخريج على مسائل المعتقد فلم أرى مثله، والله تعالى أعلم. فلذلك أقول هذا الكلام. وإنما يصح المعتقد بالدراسة التفصيلية لأمهات كتب المعتقد، وعلى رأسها شرح أصول الاعتقاد أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو من أجود ما يكون للإمام أبي القاسم اللالكائي، وقرأته أكثر من مرة وشرحته وبدأت في شرحه ولم ينتهي بعد. وكذلك الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري الحنبلي، من أجود أجود أجود ما يكون، من أجود أجود ما يكون، وقرب مما يقرب من 3000 من الآثار المرفوعة والموقوفة في كل مسائل المعتقد والتوحيد، من أجود ما يكون. والشريعة للآجوري كذلك هذا الكتاب، كل هذه الكتب لا يستقيم ولا ينبغي لرجل يتعلم ويطلب العلم أن ألا يقرأ هذه الكتب مرارا وتكرارا حتى تترسخ في قلبه المعتقد ويترسخ في قلبه المعتقد الصحيح. هذا يحصنك من عدم الزيغ. الفتن عظيمة والأمر شديد، وقد يزل طالب علم يحب الله ورسوله ويفعل ما لا ينبغي ولا يستقيم خلقا ولا دينا ولا عقلا ولا عرفا، فالفتنة عظيمة. فعند التحصن بهذه الكتب بإذن الله تعالى والذي لا تتم الصالحات إلا به يستقيم أمره، أخلاقه، معاملاته، معتقده، شراؤه، بيعه، كل هذا، هذه الأمور غير منفصلة، هي منظومة شاملة لكل المعتقدات والمعاملات وكل شيء، كما قال كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك شرح السنة للبربهاري، هذا كتاب شرحته هنا في المسجد من قبل، يعني كتاب صغير ولكن في غاية الجودة وغاية القوة، وما رأيت قوة مثل هذا الرجل، وكذلك قبله ابن حزم، فتكلم في شرح السنة كلاما ممتعا في غاية ما يكون. وعقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، وهو إمام من الأئمة، كان دائما شيخ الإسلام في المجموع وفي غيره، وابن القيم يأخذ من كتبه. وكذلك العقيدة الوسطية للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها من الكتب المعروفة. هذا دمج ووصل ونسج بين العلوم الشرعية وعلم المعتقد، كما قال أبو حنيفة المعتقد والتوحيد هو الفقه الأكبر. فلذلك حتى يستقيم لك هذا العلم لابد أن يستقيم لك المعتقد الصحيح. فإن تمكن طالب العلم من معرفة، أي هذه الكتب العقيدة، من معرفة الغث من السمين والحق من الباطل والهدى من الضلال، تطرق إن أراد إلى هذه الكتب. وذكرت أثرا دائما أذكره لأنه كتب والله بماء الذهب، وهو من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفضلهم في أمور الفتن الإمام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومن شدة إيمانه ابتلي في أبيه في أي نازلة وموقعة، غزوة أحد، والصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن اليمان أبا حذيفة من كفار قريش فقتلوه، وحذيفة ينظر إلى أبيه ويقول غفر الله لكم رحمكم الله، هذا من شدة البلاء. روى ابن أبي شيبة في المصنف في الفتن في كتاب الفتن عن أبي مسعود عن حذيفة بن اليمان قال: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قضية الخلل، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قضية الخلل العقدي تؤدي إلى الإطاحة بأمرك وشأنك كله. أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. الداء والدواء. فإنها لا تضرك فتنة. متى هذا؟ متى هذا؟ عندما تعلم دين، عندما تعلم دينك. فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. وإن ابتليت في الله بلاء عظيما لا يعنيك هذا. الأنبياء كانوا يقتلون من غير أن يتبعهم أحد، كما في صحيح مسلم وليس معه أحد، ويأتي يوم القيامة لقد بلغت يا ربي وما أحد أسلم. فإنها لا تضرك فتنة أيا كان الذي يحدث، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. أنت كلما تعرف دينك ستضر، إي والله، كلما عرفت دينك وكلما درست وأخذت في الجد والاجتهاد ستضر ورب الكعبة. فهذا أصل لا ينبغي أن يغيب عنكم. هناك خلل عظيم ووهن شديد عند كثير من الناس، جل الناس يخشى من الفتنة بغير طريق شرعي. قد أراد الله لك الفتنة، البلاء يعني، وسينجيك منها بإذن الله تعالى، هذا جزم سبحانه وتعالى، الله أكبر. فالقضية لا تضعف، لابد أن تستقيم على المنهج، لا نفاق، اتق الله، لا رياء، اتق الله. ما ينفعش تحابي هذا وتحابي ذاك، وهؤلاء ليسوا من أهل السنة، دي مصيبة، والله مصيبة. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. فإنها لا تضرك فتنة، لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. قال إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. مصيبة، يعني والله مصيبة. أناس لا يعلمون الحق من الباطل، ولا أهل السنة من أهل البدعة. طب أنت متخيل هناك معيار وفرقان يهديك إلى صاحب السنة التي تأخذ منه العلم أو لا يهديك؟ أين الفرقان وأين الفيصل؟ قال إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع. أنت مش عارف أصلا، يقولون كذا كذا، ويقولون لا لا، وهكذا، وأنت لا تدري هل هذا الذي تأخذ منه العلم من أهل السنة، أو الذي يصدك عن أهل العلم من أهل السنة أم لا. القضية قضية فهم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد أن تشغل عقلك وعمل وفكرك الحق، ولا تكن إمعة، لا تكن مقلدا، لا تكن مقلدا، اسمع بنفسك وبقلبك وبعلمك، واعلم هذا الرجل مبتدع أم من أهل السنة. لو وفقك الله لهذا الفرقان صلح شأنك ورب الكعبة. هذا هو، هذا هو، يعني لا بد من الاستقامة. أنا لا أحب أحدا في مسجدي أن يكون مميعا وذا وجهي، لا أسمح له، لا أسمح له. هو هذا، ورب الكعبة لو صفصف الأمر على رجلين أو ثلاثة بس، من علم من قلب من نفسه أنه مميع وأنه يوالي أهل الأهواء ويثني عليهم لا يدخل مسجدي. هو هذا، والله المستعان. فإذا كان ذلك كذلك، وجدت في هذا الكتاب عزوا إلى أو ووجدت في هذا الكتاب عزوا إلى بعض هذه الكتب أو نقولات منها، فإنما كان على ضوء هذا التفصيل المذكور آنفا، وإن أتيت لك من كتبهم بشيء فهو بفضل الله ومنه خال من الباطل والابتداع. كما قلت، كل الكتب التي غالبها للندرة في علم أصول الفقه من الأصوليين المتكلمين. فانتقيت بفضل الله سبحانه وتعالى ما يستقيم وتركت ما لا يستقيم. طيب، وإنما اضطر أهل السنة للأخذ من كتبهم لندرة من تكلم في أصول الفقه على منهاج السلف، إذ هم يعدون على الأصابع، وللحاجة الماسة إلى هذا العلم الجليل كاضطرار المحدثين للرواية عن أهل البدعة بضوابط، غير أن الأصل المضطرد أنه لا يؤخذ العلم إلا من أهل السنة ومن أهل الصلاح، وهذا منقول عليه الإجماع. أما هؤلاء الأصوليون فقد ماتوا وعلم ما عندهم من الزيغ والانحراف، والقاعدة الفقهية المعتبرة المتفق عليها ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الرازي من أئمة المتكلمين في أصول الفقه ورجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، والجويني كذلك، والغزالي كذلك، وأبي الحسن الأشعري كذلك، وهذا من فضل الله على الأمة ولله الحمد والمنة. وأما من كان حيا من أهل البدع فلا يستقيم أخذ مسألة علمية منه إن علمت الفرقان بين الحق والباطل. لكثرة قال: وأما من كان حيا من أهل البدع فلا يستقيم أخذ مسألة علمية منه لكثرة أهل السنة ولله الحمد. النقطة الثامنة: قمت بتخريج الأحاديث غير المخرجة في الكتب التي اعتمدت عليها في نقولاتي، إذ بعض هذه الكتب فيما بين يدي من الطبعات غير محققة بالكلية، كتاب البحر المحيط للزركشي وهو 6 مجلدات كبار، فقمت بتخريج كل أحاديثها على قدر المستطاع، وبعض الكتب محققة تحقيقا ناقصا، فأحقق ما لم يحقق، وكنت أكتفي في الأحاديث التي عند البخاري ومسلم أو أحدهما بذكر ذلك فحسب لجلالة الكتابين، يعني البخاري ومسلم. النقطة التاسعة: استعنت بالكتب التي وصفت بأنها جمعت جل مسائل علم أصول الفقه ومعظمها، وهي مادة هذا الكتاب. وضابط تنقلي بين الكتب، ده مهم، لماذا أتيت بهذا ولم آتي بذاك، وضابط تنقلي بين هذه الكتب في تحقيق المسائل واختيار النقل هو قوة المادة العلمية وصحتها. وبدأت في ذكر الكتب التي اعتمدت فيها على هذا الكتاب. الأول: كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول وشرحه، التحبير شرح التحرير، والكتابان للإمام علاء الدين بن حسن علي بن سليمان المرداوي بكسر الميم أو بالفتح المرداوي الحنبلي، وهو من قرية ضواحي فلسطين، وقد استمده يعني المرداوي استمده من مئات الكتب، يعني كتاب واحد عندما قرأته جمع مئات المصنفين ليأخذ من هذا الكتاب، وهذا ما أخذت أنا منه. فقال: وقد استمده من كتاب من مئات الكتب، ولهذا أكثرت النقل منه لجمعه في كل مسألة أقوال أهل العلم الأصوليين. هذا الكتاب الأول، كتاب من أهم ما يكون، ولا يعرفه إلا متخصص المتخصصين. المسألة يعني كما أقول قضية الندرة وقضية عدم الاهتمام بهذا العلم. جل الإخوة من أهل السنة ما كانوا يدندنون إلا على كتاب العلامة الشنقيطي الذي شرح فيه روضة الناظر مذكرة أصول الفقه، وهو كتاب لا يتعدى 500 صفحة بالطريقة السعودية، لو ضغطهم هيبقى حوالي 250 صفحة بالكتير. فكتاب على طبيعة الاختصار، كتاب قليل لا يشفي غليلا ولا يروي عليلا، هذا أمر شيء تبدأ به. وغالب الطلبة إن أحسن بهم الظن قرأوا الكتاب، وأكثرهم لم يقرأ. تخيل الأمر وصل إيه. فهذا كتاب يعني حاجة كده تقضيك وتكفيك لشهرين مثلا يعني، بس تنظر شرح روضة الناظر للطوفي، هذا من أكبر أهل العلم في الأصول، وكتابه في غاية الجودة وفي غاية اليسر. لما بدأنا في كتاب الشنقيطي وكنا سعداء بهم لقلة وجود قبل أن يفتح الله العيا بالعلم، لما وجد الطوفي وهو يشرح هذا الكتاب وقرأته كله كان يتكلم في المسائل سبحان ربي العظيم، والله والله في غاية الجودة. فقضية التقصير في هذا العلم لا يستقيم الأمر مع طالب العلم البتة. فانظر كتاب واحد استعان مؤلفه قال بمئات الكتب. الثاني المختصر في أصول الفقه لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس الحنبلي المعروف بابن اللحام في كتابه القواعد الأصولية، وهو كتاب أيضا كتخريج الفروع على الأصول. الثالث مختصر التحرير في أصول الفقه، وشرحه شرح الكوكب المنير للإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار. ابتداء هذا الكتاب شرحه ابن النجار، هو شرح أنهي كتاب؟ كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي، واخد بالك؟ فنظر ابن النجار إلى كتاب التحبير شرح التحرير وإلى كتاب تحرير المنقول اللي هو كتاب المرداوي الذي استعان به بمئات الكتب في شرحه، يبقى الكتابان للمرداوي. ثم شرح ابن النجار ما شرحه المرداوي. فانظر قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا الكتاب كتاب المرداوي الذي بدأت به طبع بعد وفاة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفقيه الأصولي، طبع بعد هذا الكتاب ولم يقرأ الشيخ هذا الكتاب الجليل. انظر ماذا قال. قال الشيخ صالح العثيمين رحمه الله في كتابه: بل من أجمع ما ألف فيه مختصر التحبير للفتوحي، وهذا المختصر كتاب صغير ولكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه، وهو مختصر ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب، إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب، فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي. وكذلك شرحه الكوكب المنير في شرح التحرير، فهذا من أجمع ما رأيت على اختصاره. يعني لو الواحد مش عايز يجهد نفسه يأتي بهذا كلام العالم العثيمين رحمه الله ويكتفي بهذا، هذا لا يستقيم على عند منهج أهل السنة والجماعة وعند الراسخين في العلم. لابد أن تفتفت وتصفي وتتوغل في الكتب لا سيما عند التخصص. لذلك قلت أهمية علم التخصص من أهم ما يكون، وذكره الشيخ ابن عثيمين وغالب السلف. عندما يتخصص الرجل في علمين أو ثلاثة علوم يصبح متميزا جدا عن نظرائه ممن دخلوا في كل العلوم وتوغلوا فيها. وذكره هذا عن بعض السلف، ذكرته في بداية كتاب أثر القواعد الأصولية عن ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. فهنا الشيخ ابن عثيمين ما قرأ كتاب المرداوي على ما هو مذكور والله أعلم، فالشاهد يعني قال على كتاب ابن النجار هذا الكلام. أما كتاب المرداوي كما سأبين غالبه ما شرحه ابن النجار في هذا الكتاب، غالبه لا أقول جله وربما جله، من شرح كتاب المرداوي. تخيل. الرابع شرح مختصر الروضة، وهو اختصار لروضة الناظر للإمام ابن قدامة صاحب كتاب المغني نجم الدين أبي الربيع سليمان ابن عبد القوي ابن عبد الكريم ابن سعيد الطوفي، وهو من أيسر الكتب. قال عبد القادر ابن بدران الدمشقي في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هذا رجل من أهل العلم الثقات وكتابه مهم للغاية، وكان الحنابلة في أرض الله الحرام كلهم كانوا يأخذون من هذا الكتاب ويعتبرونه مرجعا لأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فقال ابن بدران مختصر الروضة القدامية للعلامة سليمان الطوفي مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتذهيب والتهذيب، شرحه مؤلفه في مجلدين والمطبوع ثلاثة مجلدات وهي التي معي. حقق فيها فن الأصول وأبان فيه عن باع واسع في هذا الفن واطلاع وافر، وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه مع سهولة العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان. وكان المرداوي على جلالة كتابه كثيرا كثيرا كثيرا ما ينقل من الطوفي في شرح مختصر الروضة. أنا أسلط الضوء على هذه الكتب. نعم اجتهدت في جمع جل ما فيها من زبدة الخلاصة، ولكن لا بد لمن أراد أن يطلع أن يقرأ كل هذه الكتب، ولو استطاع أن يقرأ مثلهم 10 مرات فليفعل. فمن الأهمية بمكان أن يتميز طالب العلم على شيخه، شيخه سيموت، فإن قدر الله له أن يعيش بعد شيخه لا بد أن يكون أفقه من شيخه وأعلم. وهذا يسعد الشيخ ورب الكعبة. فلا بد من الدأب والنصب والرجولة. طيب الخامس قلت وقد أكثرت النقل عنه اللي هو كتاب الطوفي. الخامس البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر عبد الله الشافعي الزركشي، وأنا كتبت عندكم كل تواريخ الوفاة لهؤلاء. قال السيوطي في تدريب الراوي وبحره الذي هو في الأصول نهاية، وبحره البحر المحيط الذي هو في الأصول نهاية. السيوطي من أعلم الناس في الفقه والأصول والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية وفي الحديث، عنده كتاب الجامع الصغير أكثر من 100,000 حديث، والجامع الصغير أكثر من 10,000. فقال وبحر الذي هو في الأصول نهاية. وقال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب وهو في 3 أجزاء جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه، فعلا حق له أن يقول البحر المحيط. وقال زركشي نفسه على كتابه في مقدمة البحر المحيط كما فعل البربهاري في التكلم على كتابه شرح السنة، وكان يتغزل في كتابه، وهو ليس تغزلا وليس رياء، ولكن تسليط الضوء على طلبة العلم لتعلم. قال الزركشي: لقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن، فن أصول الفقه، ما يربو على المئين، تخيل مئات الكتب، وما برحت أو وما برحت لي همة في دأب شديد أدند على هذا. لا يصيبك الكسل ما دمت حيا في طلب العلم، فإن أصيب الكسل قد أصبت في قلبك وانتهى الأمر. تعايز تنام؟ ما ينفعش، خليكوا رجالة. نرجو منكم أجمعين أن يكونوا من أهل العلم، ولكن للعلم شروط. احنا ما بننامش ورب الكعبة، يبقى أنت الشيخ ما بننامش وأنت تقعد تهزر مع الإخوة وتقعد وعلى الفيسبوك وتك تك تك. إيه يا عم في إيه؟ يا عم في علم، اتقي الله. لازم تستيقظ. الوقت اللي أنت بتضيعه في الفيسبوك ده ملوش لازمة، ملوش لازمة والله. ادخل في كتب الكتب الصفراء تجد فيها كل الخير، والله كل الخير. ورب الكعبة أفرح كأني يعني أقول ماذا؟ شيء كبير. عندما أرى مسألة أو قاعدة رأيتها ولم أرها من قبل، والكتب كثيرة. الإنسان لو كان متخصصا في علم واحد مكتوب في هذا العلم مئات الكتب، يا خبر رب، إيه الأمر؟ مش سهل. لذلك تجتهد. فقال: وقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على المئين، وما برحت لي همة. الهمة مستمرة تهم في جميع شتاتي أو أشتاتي كلماتهم وتجول، ومن دونها عوائق الحال تحول. ما لازم تصادفك وتقابلك الشواغل والمشاغل والفتن. قال: إلى أن من الله سبحانه بنيل المراد وأمد بلطفه بكثير من المواد، فمخط زبد كتب القدماء. شوف هو مش فاضي أصلا. ووردت شرائع المتأخرين من العلماء، قعد يتغزل في نفسه من حق والله أكبر. وجمعت ما انتهى إليه من أقوالهم، ونسجت على منوالهم، وفتحت منها ما يكون مقفلا، وفصلت ما كان مجملا بعبارة تستعذب وإشارة تستصعب، وزدت في هذا الفن من المسائل ما ينيف على الألوف. سبحان ربي العظيم. وولدت من الغرائب غير المألوف، ورددت كل فرع إلى أصله، وأتيت فيه بما لم أسبق هكذا، وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضي منه العجب أو يقضى منه العجب. وإن الله يهب لعباده ما شاء أن يهب، وأنظم فيه بحمد الله ما لم ينتظم قبله من في سلك. شوف الكلام، وهذا كلام جاي كل أهل العلم، فقهاء والمحدثين والأصوليين والمفسرين قالوا هذا على الزركشي. فهو الأمر طبعا هي همة وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. هو هذا. واتقوا الله ويعلمكم الله. واحد يبقى فاسق لا يتقي الله ويأكل أموال الناس بالباطل وكذا وكذا وكذا من الفواسق والفواحش ويؤخذ منه العلم، ده كلام يعني رجل لا عقل فيه، لا عقل فيه. لا بد أن يستقيم أمر الأمة على الحق والصلاح والفلاح. نريد للأمة الرفعة ونحن في زمن يموت فيه دين المسلمين والعياذ بالله من كثرة المرجفين في كل العالم، في كل العالم يريدون هدم الإسلام. فلا بد أن نجتهد في النصب لله سبحانه وتعالى. فأبين لكم ما أكتب وأشرح لكم ما يكون من كتبي حتى تأخذكم الهمة، ونحن فيه حاجة إلى هذا. مثلا في آخر كتاب فضل سبحانه وتعالى هو طبع كمبيوتر وأراجع فيه قبل الطبع. ابن قدامة من أعلم الفقهاء، وكتابه المغني من أعلى كتب الفقه المقارن بعد كتاب المحلى، وبعضهم قال هو المغني أفضل من المحلى، والمحلى أقل منه، ولكن المحلى هو الأقوى بإذن الله تعالى. المهم المغني جمع شتات مسائل أصول الفقه على المذاهب الأربعة وأكثر من الأربعة، مش الأربعة بس اللي هم مالكية وهكذا، لا غيرهم، ليس ابن سعد وكذا والثوري والنخعي، كل هؤلاء أئمة. ثم كان هذا الكتاب 15 مجلد تقريبا على اختلاف الطبعات. ثم بعد ذلك أو قبل المغني كان كتاب الكافي، وهو 4 مجلدات فيها خلاصة المغني بالاختصار من 4، من 15 لـ4. هذا الكتاب لم يشرحه أحد ولم يختصره أحد، ونظرت في المظان والمراجع في هذا عند المتكلمين في المذهب الحنبلي ولم أجد إلا بعض المخطوطات لهذا الكتاب، ولم تطبع ولم يعلموا أين هذه المخطوطات، لم تطبع. فإذا هذا الكتاب لم يخدم بالمرة، فنظرت إلى هذا فأردت أن أخدم المكتبة الإسلامية بهذا الكتاب، فعكفت عليه مدة من الزمن إلى أن أتيت بالمجلدات الأربعة فاختصرتهم بفضل الله سبحانه وتعالى اختصارا مستقيما من غير الإخلال ببنية الكتاب، واختصرته في مجلد واحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر طبعه قريبا بإذن الله تعالى، وسميته صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، نسأل الله أن ينفعكم به. كتاب ابن قدامة هو حنبلي إمام، ولكن أصله الذي قام عليه الدليل، فلا نقول كتب ابن قدامة حنبلية، لا والله، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا المجد ابن تيمية ولا القاضي أبي يعلى ولا غيرهم ولا ابن عقيل ولا كل هؤلاء الأئمة، وحتى الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية من أهل السنة، لا سيما ابن قدامة، فما كان يتكلم في مسألة إلا بدليل من النقل والعقل. النقل كتاب والسنة والإجماع والأدلة الأخرى، والعقل العلة والدلالة والمراد وهكذا. فبفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت من الكتاب، انتهيت من الكتاب. لماذا؟ لأنه في ظني ككتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني، وهذا إمام جليل، المتن له والشرح له، فجعلت هذا الكتاب على هذا المنهج بالدليل من غير نظر إلى المذهبية، والمذهبية هذا لا يستقيم، هذا لكي ييسر العلم على طالب العلم، فبدأوا معه بالمذهب على حسب ما كان، إن المذاهب من سنين عدة ومن قرون، هناك المذهب المالكي مثلا عند أهل المغرب والأفارقة، وهناك الحنبلي، وهناك الحنفي، وهكذا. فجعلته على منهج السنة والجماعة على الدليل. الشاهد من هذا ماذا؟ الرجل إن كان فتح الله عليه بالتصنيف فليثري ويخدم العلم وطلبة العلم للأجيال القادمة، فهذا هو الذي ينبغي أن تسير فيه وتعكف عليه بحسن النية وحسن القصد وصحة المعتقد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. طيب، السادسة أو كتاب السادس يعني قواطع الأدلة في الأصول للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي، وقد نقل كثيرا منه، نقل من كتاب السمعاني ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وأئمة المذاهب. قال عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي الشافعي في طبقات الشافعية الكبرى، وهو صاحب كتاب جمع الجوامع، قال ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع. شوف كل كتاب يقال عليه هذا نفس الصيغة من جملة الثناء، فهو كتاب على منهج أهل السنة والجماعة، وذكرت في كتبي الكثير من كلامه حتى في مسائل المعتقد. السابع الإحكام في أصول الإحكام للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، وقد كتبت في سلسلة المقالات في الموقع عندي أن بعض الإخوة كانوا أخذوا بما قال بعض أهل العلم ووصفوه بالجهمية، وهو نعم وقع في الجهمية، ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمية وأهل العلم الثقات، الذي يقع في البدعة ولا يشعر ولا يدري فلا نبدعه. قتادة بن دعامة السدوسي من أعلم التابعين في التفسير، وكان قدريا، واخد بالك؟ الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن كما قلت آنفا في الخطبة، أجود ما يؤخذ منه الفقه والأصول في آيات الأحكام والقرآن كتاب الجامع لأحكام القرآن، هو مالكي، وكتاب ابن عساكر، وكتاب معالم السنة الخطابي، وكتاب شرح السنة للبغوي والسيوطي والنووي وابن حجر، كل هؤلاء بهم مذهب الأشاعرة، وكلهم يأخذ منه أهل العلم. قضية هنا تكلم شيخ الإسلام في هذه المسألة، قضية الوقوع في المسألة من غير وجود الدليل، فبينت أن ابن حزم من أقوى الناس في الأخذ بالظاهر. لذلك تكلم الشوكاني في كتابه أدب الطلب وتغزل في الظاهري ابن حزم وفي مذهب داود الظاهري الذي أخذ منه الظاهرية ابن حزم، فتكلم أنه من أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة الظاهرية، لأنهم يأخذوا بظاهر النصوص، وهذا هو الأصل، وهذا الإجماع منقول عن الصحابة نقل الكافة سلفا وخلفا، ولكن كانت عندهم ظاهرية أدت بهم إلى الزلل في بعض المسائل، وهذا لا يضر. ثم نظرت في المسألة فوجدته من أقوى الناس في الحديث ومن أهل الحديث والأخذ بالحديث، فلما زل في هذه المسألة تكلم أهل العلم أنه زل فيها، والكل يزل ولا يؤخذ منه أنه كان جهميا، بل وقع في الجهمية وليس بجهمي. فتكلمت تفصيلا، اقرأوها في الموقع، وقلت وهو كتاب من أجل الكتب في هذا العلم على المنهج السلفي الاستدلالي، قال ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان، وله كتاب الإحكام في رواية لأصول الأحكام في غاية التقصي وإيراد الحجج، في غاية التقصي وإيراد الحجج. كتاب الإحكام في أصول الأحكام من أجود الكتب التي قرأتها أكثر من مرة في علم أصول الفقه. كان الشيخ ابن الألباني الأصل عنده هذا الكتاب، وكان يتغزل فيه، وغالب مسائله الأصولية كانت من ابن حزم، فكان في غاية التقصي، إمام في قضية الجدل بالحق وإظهار البرهان، فلذلك تميز في الأصول وتميز في الحديث، لذلك كان يثني عليه ابن تيمية، معنى الكلام أن ابن حزم إن صحح حديثا لا يقال بعده كلام، وكذلك كتاب المحلى. طيب، كذلك في الثامنة كتاب الرسالة للإمام الشافعي، أول كتاب كتب فيه الإمام الشافعي علم أصول الفقه، لما طلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي، طلب منه أن يكتب له رسالة في علم أصول الفقه، في مسائل هذه مسائل علم أصول الفقه، فلذلك كتب سمى الكتاب الرسالة، لأنه أرسلها لهذا الإمام. من جملة أسباب التصنيف أن يطلب منك رجل من أهل العلم أن تكتب كتابا في مسألة معينة، أو تشرح له كتابا ما، هذا من الأسباب، ومن الأسباب التقصير الاختصار والاختصار والشرح أو زيادة مسألة، أو الكتابة في مسألة بالتوسع. المهم أن يكون التصنيف فيه زيادة على الفوائد التي يحتاج إليها المسلمون. فكتب هذا الكتاب ومن الله عليه، وكان الدعامة الأساسية في علم أصول الفقه. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري، ودكتور من جامعة الأزهر رحمه الله، وكان في اللجنة الدائمة مع الشيخ ابن باز رحمه الله، قال في تحقيقه لكتاب الإحكام في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام كتاب الأمدي، وهو إمام في الأصول، فحققه وهذب ما فيه، وفعل كل مسألة وجد في كلام الآمدي ما يخالف المنهج الصحيح تكلم في المسألة. هذا نوع من تحقيق الكتب والدلالة على ما فيها من الخير وما فيها من الشر ليجتنب. هو يعلم أنه متكلم، ولكن رجل عالم من أهل العلم الكبار جدا في علم الأصول، ويأخذ منه كل أهل العلم من الأصوليين، من السلف وغير السلف، فكتبه وحققه ليبين ما فيه. لماذا؟ حتى لا يقع بعض أو البعض في قراءته من غير أن يلمح ويبين الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ما فيه من الزلل، وهذا من أجود ما يكون. فقال، وذلك في مقدمة الكتاب تحت عنوان كلمة موجزة عن تاريخ أصول الفقه، ومنها: وكان أول من عني بتدوين أصول الفقه فيما اشتهر بين العلماء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فأملى كتابه المعروف بالرسالة، وكتبه عنه صاحبه يعني الربيع بن سليمان المرادي، وقد جمع في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالا: الأول تحرير القواعد الأصولية، ده مهم للغاية، تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية، الكتاب والسنة والإجماع ولغة العرب، هذه الأصول الأساسية التي تؤخذ من علم أصول الفقه. الثاني الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح، وقد شرحت بفضل سبحانه كتاب الرسالة من سنين عدة هنا في هذا المسجد، الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح، ومن أفضل كتب التحقيق لهذه النسخة ولهذا الكتاب الشيخ أحمد شاكر العلامة المحدث المصري رحمه الله. قال الإكثار من الأمثلة لإيضاح لزيادة الإيضاح والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها مع نقاش للمخالفين وتزيده جزالة العبارة، هو من أعلم الناس في اللغة قوة وتكسبه جمالا، فكان كتابه قاعدة محكمة بني عليها ما جاء بعده، هذا الأصل وهذا الحق، ومنهجه فيه طريقا واضحا سلكه من ألف في هذا العلم وتوسع فيه. كنت أقول للمتكلمين النظر إلى كتاب الشافعي لا تجد فيه صعوبة ولله الحمد والمنة، ثم تنظر إلى كتب المتكلمين البدخشي والأرموي والإسناوي والكثير من المعتزلة وابن الحاجب وكثير، كما قال لي والله شيخي هناك في الجامعة من سنين عدة يعني، فكان يشرح لنا مادة أصول الفقه ويقول رجل كبير عنده أكثر من 70 سنة وكان في غاية الأدب يعني، فيقول يا أولاد هذا كتاب إنجليزي في شكل عربي. كانوا يفعلون ماذا؟ يأتون بالأصل مثلا كتاب الغزالي مثلا، ثم يلخصه رجل ثم يلخصه آخر، أو والله إلى أن يصل التلخيص إلى أكثر من 10 أو 10 تلخيصات، هذا وراء هذا فكذا كذا كذا كذا، فيصبح الكلام ألغازا. فهذا الذي صعب هذا العلم على طلبة كلية الشريعة وعلم أصول الفقه في كليات الأخرى، فلذلك كنت أرى هذا الكلام فأردت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى تيسير، لأني ما نظرت إلى هذه الرموز المزعجة، ولكن حققت المسألة بكثرة القراءة وكثرة الوقت والزمن إلى أن وصلت إلى منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التيسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلذلك أخطأ من ألزم طلبة علم أصول الفقه بضرورة تعلم الكلام. الإمام النووي في شرح مسلم قال من أفسد لرجل كتابا من علم الكلام لا أرش له، لا أرش عليه، الأرش اللي هو أن يعوضه ويدفع قيمة ما أفسد، قال لا تعويض له لأنه كتاب يفسد، واخد بالك؟ فلذلك لما قرأت وشرحت كتاب الرسالة للشافعي والله كتاب في غاية اليسر جدا. طيب قال وقد تبعه، أي تبع الشافعي في الأمرين المذكورين، أبو محمد ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، بل كان أكثر منه سردا للأدلة النقلية مع نقدها، وهذا حق، وإيراد للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتجوا به عليها، ثم توسع أو يوسع ذلك نقدا ونقاشا ويرجح ما يراه صوابا. فكتاب أصول الفقه الذي هو الإحكام بأصول الأحكام لابن حزم من أجود ما يكون، ولكنه خالف غالب الأصوليين في تبويب كتب أصول الفقه، فكان يقول بما عنده، وفي الغالب هو من علم أصول الفقه. لذلك لما شرحت له كتاب النبذ في أصول الفقه وسميته كما تعلمون وشرحت لكم الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه، هو مطبوع PDF على الموقع. لما رأيت الكتاب وقرأته وبدأت في شرحه، هو جعله فصولا، فكانت هناك فصول مقدمة وفصول مؤخرة، فيكون في المسألة 4 أصول موزعة، فجعلتهم في موضع وموطن واحد حتى يستقيم الأمر والمسألة، فجعلته هكذا. فلذلك هو خالف غالب الأصوليين في تبويب أصول الفقه، فجعلوه مثلا بداية كما هنا من الحكم الأحكام التكليفية 5، وبعدها القرآن والإجماع والسنة والإجماع وهكذا. طيب، غير أن أبا محمد وإن كان غير مدافع في سعة علمه، يعني ما فيش خلاف عليه في سعة علمه واطلاعه على النصوص وتمييز صحيحها من سقيمها والمعرفة بمذهب العلماء وأدلته فعلا، لذلك قلت لك هو أقوى من المغني، وإيراد ذلك في أسلوب رائع وعبارات سهلة وواضحة لم يبلغ، مش ده نقص باء، لم يبلغ مبلغ الشافعي. مبلغ الشافعي. شوف على كل الثناء عليه، يعني يقول لك غير أن الإمام الشافعي درجته أعلى، درجته أعلى، لكن ابن حزم في غاية القوة في كل هذه الأمور. النقطة 9 من الكتب التي استعنت بها بإذن الله تعالى، كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، ويعتبر كتابه تكملة لكتاب الرسالة على منهج الاستدلال الصحيح السلفي نصرة لمنهج أهل الحديث، فكان من أجود الكتب لهذا السبب. كتاب يسير للغاية وكلامه يسير فعلا، كما بيّن ذلك الخطيب تحت باب في فضل العلم والعلماء عند حديث نضر الله امرأ سمع منا حديثا. الحديث 10 جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر الأندلسي، صاحب كتابي التمهيد والاستذكار، وهو كتاب يتناول هذا العلم على منهج الحديث أيضا والاستدلال ككتاب الفقيه والمتفقه، مع إجلاله للصحابة وأن التعلم إنما هو المأخوذ عنهم فحسب لا من غيرهم، أي ومن اتبعهم وسار على هديهم ونهجهم، كما مر من مروياته في هذا الكتب في هذه المقدمة. ولكن كتاب جامع بيان علم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، ليس كاملا في مسائل الأصول الفقه ولو على منهج الاختصار والتقليل، فهناك مسائل لم يتطرق لها الإمام ابن عبد البر. 11 إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم، وهو كتاب جليل للغاية في الأبحاث، الكثير من الأبحاث في أصول الفقه، يعني من أبحاث أصول الفقه، ورجل إمام في علم أصول الفقه، ولكن كما قلت لك لم يكمل مسألة تحقيق المسائل. قلت مع الاستعانة ببقية أبحاثه الأصولية السلفية الحديثية من خلال كتاب جيد جمع فيه معده هذه المسائل، وهو الكتاب الموسوم باختيارات ابن القيم الأصولية في مجلدين. ولكن الباحث بارك الله فيه اجتهد في لملمة المسائل التي تكلم فيها ابن القيم في علم الأصول حتى يكون له كتاب من مسائله، غير أن هذه المسائل لأنها كان يقولها في مواطن متفرقة في أي كتاب من كتبه، مفتاح السعادة، إعلام الموقعين، كتاب زاد المعاد، كتاب الروح، كتاب أي كتاب من كتبه، كان يلملم هذه الأقوال الأصولية، ولكن هذه الأقوال الأصولية منفصلة عن السياق، ومن ثم لا يكون هناك تسلسل كامل في المسألة في الكتاب حتى يصبح هذا الكتاب مرجعا كليا في مسألة علم أصول الفقه. الشيخ الباحث بارك الله فيه قال هذا الأمر، فعل هذا الأمر للمصلحة للدعوة ولوجود مرجع سلفي لهذا الأمر، لكن عند مسألة التقييم هناك أبحاث قليلة بلا شك، لأنه لم يقصد علم أصول الفقه في كتاب واحد لانشغاله كما بينت، كما حدث أيضا مع شيخ ابن تيمية. طيب، الثاني عشر، العقد الخامس، الأصول الفقهية لابن بدران من خلال كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. كتب كتاب في أصول الفقه 100 صفحة في كتاب المدخل، فهو في ذاته كتاب أصول فقه كاملا، والكتاب الأصل كتاب المدخل في معرفة مذهب إمام أحمد وأصول الإمام أحمد والأصحاب والوجوه والأقوال للإمام وهكذا، لابن بدران في كتابه المدخل. وهذا العقد يعتبر كتابا كاملا في هذا العلم في حوالي 200 صفحة على سبيل الاختصار، وقد جمعه من أمهات كتب علم أصول الأصول الحنبلية وغيرها. الثالث عشر، المسودة في أصول الفقه لآل ابن تيمية. كتب المجد بن تيمية أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس صاحب كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وكتبه معه أيضا بعد موت المجد ابنه شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام، وهو أبو شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أكمله شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم جمع الحراني الدمشقي الحنبلي الفقيه الحنبلي جمع هذا، يعني لملم هذا الكتاب وسماه المسودة، وهو من أعيان أهل المذهب الحنبلي. المسودة معناها في اللغة يعني يكتب مسودة في مسألة، في أمور خطرت على باله غير استقامة المسألة من الباب الأول إلى الآخر في نهاية الفتوى. فكان هذا الكتاب جعلوه على المسائل الفقهية وتكلموا في غالب مسائل علم أصول الفقه. الرابع عشر، التذكرة في أصول الفقه لبدر الدين الحسن بن أحمد بن عبد الغني المقدسي الحنبلي، ذكر المسائل والقواعد بدليلها وتعليلها، ولكنه لم يأتي على كل المسائل مسائل الأصول، ولكن كتاب مستقيم على المنهج وهو حنبلي. وكان من أجود هذا ما في هذا الكتاب من فوائد وجود المسألة الأصولية بدليلها، وقد حققه باحث في الماجستير في أرض الله الحرام، وهو كتاب جيد. الواضح في أصول الفقه الخامس عشر لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي، وهذا من أئمة الحنابلة الكبار، وكان ينقل عنه ابن تيمية وينقل عنه ابن قيم وينقل عنه أئمة المذاهب أئمة الحنابلة وغيرهم. قال ابن ودران في المدخل: الواضح لابن عقيل أبان فيه عن علم كالبحر الزاخر، وهو أعظم كتاب في هذا الفن، ذا حذا فيه حذ المجتهدين. السادس عشر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، وقد نقح الشيخ روضة ابن قدامة من المباحث الكلامية، وهذا من أجود ما يكون. السابع عشر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، وكتابه العدة في أصول الفقه هو المرجع الأصلي لجميع الحنابلة، ويأخذ منه الجميع، تيمية والمجد وكلهم، وكتابه في غاية الجودة، والتزم منهج أهل السنة والجماعة بالدليل، فيأتي بالمسألة الأصولية ويفصل فيها ويعلل ويبين الدليل والتعليل، فكان من الكتب الجيدة، وما يستغنى عنه أهل العلم الحنابلة وغير الحنابلة. الثامن عشر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، وهذا كتاب جيد ويرجع إليه. فهذه الكتب التي أخذت منها مادة العلمية في هذا الكتاب، قلت وذلك بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى سنذكرها وسنذكر في حينها إن شاء الله تعالى. فالمسألة هنا هذا إلمام للأدلة التي وللمصادر التي استعنت بها في هذا الكتاب لأبين لكم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا كان كل كتاب منها أو جل هذه الكتب، كل مؤلف استعان بكتاب منها بأكثر من 200 كتاب في الأصول، فهذا يتخيل تخيلا صحيحا ليعلم مدى أهمية هذا الكتاب الذي فتح الله علي به. صفة النقل من المراجع والمصادر في هذا الكتاب، وهذه مسألة مهمة للغاية. أما صفة النقل الذي قمت به، التصريح الدائم في كل النقولات بالعزو، الإشارة إلى المصدر الذي أخذت منه بالصفحة والمجلد، بالعزو إلى المصدر المنقول منه بكل صراحة بالجزء. طيب، قلت أما صفة النقل الذي قمت به، التصريح الدائم في كل النقولات بالعزو إلى المصدر المنقول منه بكل صراحة بالجزء والصفحة، مع التصرف والاختصار اللازم لطبيعة كتاب هذا من غير إخلال بالمعنى قطعا، وذلك لأني أنقل موطن الشاهد، انت افهم، لأني أنقل موطن الشاهد الذي أريده في مسألة معينة، وقد يكون هذا الموطن متفرقا في عشرات الصفح فأجمعه في صفحة أو صفحتين، قضية مش قضية نقل وخلاص، وذلك مع تجميع ذلك من أكثر من كتاب ومرجع. شوف الفائدة، وهذه فائدة مهمة لجمع شتات المعلومة في موطن واحد يسهل الرجوع إليه، وهذا يتطلب قراءة المنقول كله ابتداء ثم اختصاره بلا نقص، مع ترك ما أراه مرجوحا أو مخالفا للأدلة أو لمنهج السلف، إن كان الكتاب المنقول منه لبعض الأصوليين المتكلمين، مع الترجيح بين الأقوال المعروضة في سياق الكلام واختيار ما وافق الدليل منها. هذا من أهم ما عنيت به في مصنفي هذا، أن تكون مسائله على منهج الاستدلال السلفي المعتبر وعليه، فليس الأمر نقولات فحسب، فانتبه له، وإنما صرحت بصفة نقولاتي هنا لسبب وجدته منتشرا جدا في بعض هذه النقولات، وهو أن غالب الأصوليين ينقل الكلام من كتب غيره من غير عزو ولا تبيين، ولا يخلو كتاب من هذا الأمر، احنا في صفحة 20، ولا يخلو كتاب من هذا الأمر. فمثلا كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار هو في المجمل تلخيص لكتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي، ولا يعزو إلا في مواطن قليلة يظن القارئ أنه ما لم يعزه له وليس كذلك. وكتاب إرشاد الفحول للشوكاني جله تلخيص لكتاب البحر المحيط وللذركشي، وقد نحى نحو فعل ابن النجار مع المرداوي. وينقل أبو الوفاء ابن عقيل عن شيخه القاضي أبي يعلى، وكلهم أئمة وعلماء جدا في هذه البابة. وينقل أبو الوفاء ابن عقيل عن شيخه القاضي أبي يعلى نقولات كثيرة بدون عزو. لذلك أنا لما قرأت هذه الكتب وقارنت بينها وأتكلم على مسألة أخذها من ابن عقيل ومن أبي يعلى ومن الطوفي ومن الزركشي ومن كذا ومن كذا، فأجد عند المساواة وعند التصفية وعند النظر إلى النقولات نقولات كثيرة منقولة من مكان واحد مثلا، ولا يعزو أحد منهم، وهذا أمر لا يستقيم. وينقل المرداوي عن الطوفي من غير عزو، وكتاب ابن بدران نفسه المذكور ما هو إلا ملخص لشرح الطوفي، وهذا كثير جدا جدا، وهو أمر فاسد يشوبه الغش والتدليس والتشبع بما لم يعط وادعاء فضل الغير للنفس، وهذا أمر حرام لا يجوز ولا ينبغي، فأردت التنبيه عليه. دي مسألة مهمة، قضية مسألة التدليس في الرواة. يوهم من يسمع ويقرأ أنه يتكلم أن الراوي شيخه وهو لم يلقاه ولم يقابله. فقضية التدليس كان المحدثون وكان من التابعين وغيرهم كانوا يعني هذا الأمر يزعجهم للغاية، ووصفوا التدليس بالغش وبالخيانة وأكثر من ذلك. فأردت أن أبين لكم، يعني مثلا كتاب المغني لابن قدامة 15 مجلد، ولكن هذا الرجل كان صادقا في ماذا؟ الكتاب الذي معي بعض الكتب والطبعات جعلت الكتابين في كتاب واحد الأعلى والأسفل، كتاب المغني لابن قدامة والشرح الكبير لابن قدامة، والثاني صاحب شرح كتاب المغني الكبير هو تلميذ ابن قدامة. لما قرأت الكتاب وهذا الكتاب وجدت الكتاب الشرح الكبير كله هو كتاب الشرح الكبير، ولكن ماذا كان يفعل؟ كان يعني مثلا يعد 50 صفحة ما يذكر إلا كتاب ابن قدامة، في صفحة أو في ثمن صفحة يعلق تعليقا واحدا عليه، يعني المتخيل. فالمسألة وهذا إنصاف، يتكلم بكلام ابن قدامة، ومعلوم ابن قدامة معلوم قوله لكن مسألة العز من غير التبيين هذا نوع من الغش والتدليس. لذلك انظروا بفقه وتفطن لهذا الكتاب. ما تركت مسألة ولله الحمد ولمنا إلا وعنونتها في البداية، قال فلان الصفحة الفلانية إلى الفلانية في المجلد الفلاني، ثم أعقب إن أردت التعقيب في بعض المسائل التي تحتاج إلى التعقيب من كلامي قلت كذا. هذا من الإنصاف. أنا بتكلم على هذا لأن المسألة رأيتها كثيرا في كتب كثيرة جدا جدا، فالأمر أزعجني والله، ومع أئمة كبار. فبينت هذا لبيان المصلحة، لأن المسألة لابد كما زيلت في آخر المقدمة هنا إن شاء الله هذا الكلام. العاشر، رأيت السهولة واليسر في العبارة والتعريفات والمصطلحات بعيدا عن صعوبة طريقة المتكلمين وألغاز المناطق. والسهولة واليسر صفة هذا الدين الحنيف السمح، فلما حاد به المتكلمون والمناطق عن غير الجادة الحقة صعب على الطالب لهذا العلم، ونفر منه الكثير من طلبته فعلا. ولقد قال تعالى على كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأي حرج أشد من مخاطبة طلبة العلم بالألغاز المستوردة علينا من كفار فلاسفة اليونان، وإلزام الناس بغير لغة الكتاب والسنة وفتنهم بذلك عن دينهم، ومطالبتهم بتعلم علم الكلام والفلسفة والمنطق، وهي علوم تؤدي إلى الإلحاد والكفر بالواحد الأحد. سبحانك هذا بهتان عظيم. وكله مستورد علينا من اليونان. طيب، مع كون لغتهم من أشد العسر والتنفير على غالب الطلبة أو الطلاب. وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فكلما كانت لغة العلماء في كتبهم سهلة يسيرة كانت أقرب إلى هذه الديانة ومنهج السلف الكرام الذي خلا من كل صعب ولله الحمد والمنة. الحادية عشر، قسمت هذا الكتاب إلى جملة من الفصول تحتها 287 مسألة، تفرع من هذه مئات المسائل الفرعية، كل مسألة حررتها بإذن الله تعالى بدليلها كما أزعم، ومثالها المفسر الموضح مع بيان معناها لغة وشرعا وفقها وفهما، وترتبها على ترتب أو على ترتيب غالب الأصوليين من أهل السنة المذكورين في المصادر والكتب التي استعنت بها في هذا الكتاب. دفع التعارض بين اسم الكتاب وحجمه، قلت لقد سميت هذا الكتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وقد ظهر عندي بادي الرأي مع ظاهر حجم الكتاب، وقد ظهر عند بادي الرأي مع ظاهر حجم الكتاب أنه يناقض اسمه، وليس كذلك. يعني ما قل ودل وتقول لي 1400 صفحة، يعني ما قل ودل بقى؟ وليس كذلك، فإني اجتهدت في جمع كل مسائل أصول الفقه، وهو أمر لا ينبغي الاختصار فيه مسألة المسائل، وإنما كان الاختصار في القلة مع الدلالة على شرح المسائل. يعني لا أتوسع في المسألة كثيرا حتى لا أشق على طالب العلم. يعني مثلا البحر المحيط للزركشي يأتي بالمسألة قد يتكلم فيها 10 صفحات أو 20 صفحة أو 30، فهنا لملمت هذا الشتات وجعلته في قلة هي خلاصة المسألة إن شاء الله. وإنما كان الاختصار والقلة مع الدلالة في شرح المسائل لا في نفس المسائل، فثبت المطلوب ولله الحمد والمنة. قلت وإني لأرجو الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم البر الودود الرؤوف الرحيم أن يكون هذا الكتاب ردا بهذا العلم إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، الذي هو منهج الشافعي في الرسالة، وابن حزم في الإحكام، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في جامعه، وابن القيم في الإعلام، وغيرهم من أهل السنة والجماعة. فهذه نيتي في خدمة هذا العلم الجليل الذي لا يستقيم التكلم في دين الله ولا الفتوى فيه إلا بالإلمام لمسائل وقواعد علم الأصول الفقه. وإن لم أصل إلى ما رجوت فأرجو الله أن يأجرني على النية ويغفر لي تقصيري، وفوق كل ذي علم عليم. ولقد بدأت في كتابة هذا المختصر في أوائل العشر من ذي الحجة لسنة 1438 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من الشهر الثامن الميلادي 2017. ثم أتم الله النعمة وأكمل الفضل بالانتهاء منه في عمق ليلة الخميس 20 جمادى آخر لسنة 1439 الموافق اليوم الثامن من الشهر الثالث الميلادي 2018. آخر كلمة في المقدمة، شرطي في هذا الكتاب قلت وأختم هذه المقدمة بقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في مقدمته، شرطي قال هو وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. هذا منهج أهل السنة والجماعة، القرطبي وغير القرطبي، ابن حجر أكبر موسوعة في الفقه والحديث والشرح، كتاب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري. ماذا يفعل؟ يأتي بالحديث ابتداء، الأصل الحديث، ثم يتبعه بالفقه والمسائل الأصولية. فالحديث يفرد فيه القول تماما، ثم بعد ذلك لأنه إمام ووصفوه بالمتتبع بالاستقراء التام أو شبه التام، ليس هناك تام، بالتتبع والاستقراء لمسائل الشريعة بشكل قوي، فكان يتكلم على المفردات اللغوية والشرح من جميع أهل العلم الذين تكلموا في شروحات الحديث، وينقل عنهم جميعهم، وكل نقل يقول قال النووي، قال أبو العباس القرطبي، قال ابن القيم، قال ابن تيمية، قال فلان، قال ابن بطال، قال ابن التين، قال ابن المنير، قال فلان، قال دائما أبدا، ثم بعد ذلك يزيل ما قاله، وأنا أقول غير أني كذا، وأنا أرى وكذا بالدليل. هذا هو، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. بهذا أتممت هذه المقدمة على المقدمة الأولى حتى يظهر المنهج، وحتى إن أخذ بعض غير المصريين الكتاب وذهب به إلى بلاده لينفع بها بإذن الله تعالى، فضله ومني والذي لا تتم الصالحة إلا بها، يعلم المنهج. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.